الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول السائل: هل هناك من الإنسان من يجري الرزق إلى غيره من المخلوقات أو يدفع الضر عنه؟ هل في إنسان يكون هو الذي يرزق فلان أو يزيد في رزق فلان؟ حاشا لله أن يكون فلان يرزق فلان، إنما الرزاق رب العالمين، ونؤمن جميعا بأن فلان قد يكون سببا في أن يرزق فلان، الوالد قد يكون سبب في أن يرزق الولد، الإنسان صاحب المصلحة ممكن يكون سبب في رزق فلان أو فلان. لكن بعض الناس يظنون أن فلان ارتبط به رزق فلان، حيث لو مات فلان ضاع الآخر، فيتعاملون مع هذا الطرف على أنه كأنه عياذا بالله يرزق هذا الطرف الآخر. هل هناك من الإنسان من يجري الرزق إلى من يجري الرزق إلى غيره من المخلوقات أو يدفع الضر عنه؟ الجواب: الله هو الرازق ذو القوة المتين سبحانه جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قالت اللجنة: الله هو الرازق ذو القوة المتين، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويدفع الضر. دي العقيدة التي كان يربي عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، بل كان يربي عليها الأطفال الصغار، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي بسند صحيح، ورواه أحمد أيضا بألفاظ متقاربة. قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجل تجاك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالذي يرزق هو الله، الذي يجلب النفع هو الله، الذي يدفع الضر هو رب العالمين. على هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين. قال أو قالت اللجنة: أما الإنسان الحي فقد يجعله الله سببا في كسب الرزق لإنسان آخر. فرق بين أنه يكون سبب، والسبب لو زال فمسبب الأسباب جل في علاه يجعل سببا آخر إن أراد لهذا الطرف البعيد رزقا سيصل إليه رزقه لا محالة، إن لم يصل إليه عن طريق فلان فسيصل عن طريق فلان، إن لم يصل عن طريق العمل الفلاني فسيصل عن طريق العمل الفلاني، ففلان سبب والعمل سبب، والجد والسعي وإن كان رب العالمين أمر به أيضا هو سبب، إنما الرزاق على وجه الحقيقة هو الله. قال في اللجنة: أما الإنسان الحي فقد يجعله الله سببا في كسب الرزق لإنسان آخر ودفع الضر عنه بإذن الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد قدره أو قد كتبه الله عليه. أما هو في نفسه فلا يملك لنفسه، ده لو كان حي، ما بالنا بمن يسألنا الأموات، فلا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، بل قال عن نفسه ذلك: أشرف الخلق وأعظم الخلق وأحب الخلق إلى الله جل في علاه، لما قالت بعض نسائه صلى الله عليه وسلم: طوبى له طفل مات عصفور من عصافير الجنة، قال: وما يدريك؟ قالت: إنه لم يعمل سوءا أو نحو من هذا الكلام. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد أفضى إلى ما عمل أو إلى ربه، وأما أنا وأنا رسول الله فلا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالإنسان كائنا من كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. سؤال تاني متعلق بنفس هذا السؤال ربما يزيل إشكالية أخرى. السؤال يقول: بعض الناس كيف يكون الرزق كله من الله وأنا يمكنني أن أزيد في عملي اليوم من أجل أن أحصل على رزق أكثر، فكيف يكون مقدر علي الرزق ومكتوب علي لا دخل لي في زيادته أو نقصانه؟ وهل هناك كتب تبحث في مثل هذه القضايا لتدلوننا عليها؟ يعني واحد بيسأل بيقول: أنتم الآن بتقولوا الرزق كله بيد الله، رب العالمين مقدر لك أن ترزق بكذا، ستكون لك هذه هذا المبلغ ولا يزيد ولا ينقص وسيصل إليك لا محالة. طيب الرزق بيد الله، طب أنا الآن أعمل مثلا 5 ساعات، أستطيع أن أنا أقرر الآن أن أنا سأزيد اليوم ساعات العمل، أجعلها 7 أجعلها 8 لأزيد في رزقي. فأنا الآن هذا السائل يعني يتخيل له أنه هو الذي زاد في رزقه وليس رب العالمين الذي زاد في رزقه، هذا فهم هذا السائل. أجابت اللجنة: الرزق من عند الله إيجادا وتقديرا وإعطاء وكسبا وتسببا. فالعبد يباشر السبب أيا كان، صعبا أو سهلا، كثيرا أو قليلا، والله يقدر السبب. يعني الذي أعانه على أن يعمل بدل 5 ساعات 6 ساعات هو الله الذي قدر له أن يزيد هذه الزيادة، وأعانه على أن يزيد هذه المدة ويعمل هذه المدة هو الله. ولو قدر الله ألا يعمل إلا 4 ساعات لا يستطيع، ولو اجتمعت مع الدنيا بأسر أن تعطيه القوة على أن يعمل هذه الساعات. فالمسبب حقيقة هو الله، المسبب لحقيقة هذا الذي زاد هو الله، الذي أعطاه الصحة ليعمل ساعة زائدة هو الله، الذي قدر أن يتعرض لمثلا نصب أو كذا أو كذا وأن صاحب العمل يزيده أكثر مما كان مقدر له هو الله. وإلا فكل هذه الأسباب، العمل سبب كما قلنا، العافية التي يعمل بها ويستخدمها في عمله كلها أسباب، والمسبب لجميع ذلك هو الله. قالوا: فالعبد يباشر السبب أيا كان، صعبا أو سهلا، كثيرا أو قليلا، والله يقدر السبب الذي أعطاه الصحة، الذي أعطاه السبب الذي يكتسب به المال هو الله، ويجده فضلا منه ورحمة. فينسب الرزق إلى الله تقديرا، أو فينسب الرزق إلى الله تقديرا وإعطاء، وإلى العبد تسببا وكسبا. يعني هو لو قال أنا سأزيد اليوم في مرتبي، على سبيل أنه يعلم أن الذي سيعينه هو الله، والذي سيرسل إليه هو الله، وأن المعطي هو الله، وأن الذي يمنع عنه أو يعطيه هو الله، فلا شيء في ذلك. فالذي يسبب الأسباب ويرزق على وجه الحقيقة هو الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.